أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. پروردگار منده فرمید، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. چون اي خلچينا ايو بباور دبن بخوايك كايو لنبون وايو هنا يبون ايو مردبون جيانتان نبو خواي پروردگار زندوي كردن دروستي كردن لنبون و ثم يميتكم خوايك اواندما زنوبتوانايا دواي او جياني دنيا تان دشتان مرينيت هيچ كسيقنية بلد من نامرم لا قدري مردني خواي پروردگار كبسري بيني خواي رزگار كا دواي اوش ثم يحييكم او خوايك دواتر زندوشتان دكاتوا جا انساني عاقل بير بكاتوا چون بباور بيت برامبر خوايك كتو هيچ نبويت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ رجانك هبو منو توهر لباس جدا نبوين چند بسال سي سال چل سال پنجا سال صد سال بينه وبيش چاوي خود استابيري لبكوا لواني أماني كيستا لمزقود دانشتون هيچ من هل وجود جدا نبوين. خوايك بعظمتي خوي ايمي دروست كرت وبعظمتي خوشي دمان مرينت وبعظمتي خوشي جاري چي ترزين دومان دكاتوا كواتبرا كانم خوايك او اندما زن بيت بباوربون بو خوا پروردگارا نشاني بعقليه نشاني ثقافتو پيشكوتن نيه. خوايك او اند عظيم بي دروس كردني ايما بحكمت نيه دوائش مراندنو دوائش زندو كردنوا باسي امرو من باس لزندو كردنوا مانا دوائي مردن او روجي كبيدا وتري اليوم الاخر كبيدا وتري يوم القيامه كبيدا وتري الساعه كبيدا وتري يوم التغابن يوم التلاقي او همنا ويك خواي پروردگار لروجي دوائنا و بابزانين چروجي چي مزنا بابزانين حالي خلچي چون دبيت لروجي زندو كرنوا ام دنياي كي امرو منو تويته داين ام همو كوشكو تلارا ام همو سيارو او همو مالو سامانو روبارو كانيا ودشت وشاخ وشيوا أو آسمان وزويا هيتي نامنت روجك ديك هموي تيك دچت كهموي كاول دبيت كهموي دادرمت نخور دمنت بمشيوازا نا استير كان دمنو نچيو كانج دمنو نا اوزويش بمشيوازا دمنت نا ايمش لسر روي زويدا دمنين ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله خواي پروردگار دفرمي كاتك اسرافيل كاتك او فريشتيك تكليف كرا وبويفوبك بصور دا كاتك فوي بيدادك يكم جار ففزع من في السماوات ومن في الارض ترسيك دنيشية دلي هموك سيك كلا سروي زوية من في السماوات ومن في الأرض أويل آسمان كان وأويل زويج دا إلا من شاء الله يكم فوكردن فوي ترسا وهر لو ترسج دا يزانان دا فرمون خلشي هر هموي لناو دا جيت وهموي دمريت بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي كيف أنتم وقد التقم صاحب الصور القرن ثم هو ينتظر أن يؤمر بالنفخ فيه فينفخ چون ايوا حالتان خوشا چون ايوا لا اسرا حدا چون ايوا ناترسن لكاتك دا لو روجه وك خواي پروردگار او فرشته دروس كردوا ام صوري بي ام قرني بي بد خستويت دمي وقد التقم الصور خستويت يناو دمي وچاوري خواي پروردگار فرماني بي بكات سري برز كردو تو بو عرش أمر لرب العالمين وبيت فوي بيداكات هرشي لسر روي زوية وهرشي لآسمان كان هيتشي نمينة إلا من شاء الله دفرمي چون ايو اسرا حدكا لكاتك دا كاتكي زور نزيق بوتوا كاتي اوي كخواي پر وردگار فرمان بنيري زور اقل ايما برا كانم بدوري دزانين زور شت هي ايما لجياني دنيا دا بير ما لينا كردوتوا بخيال ما دانا هاتوا فجأة تماشادكي تقينويك كارساتيك بوملرزيك هورة ريشقيك اشتيك دي للحظيك ده تماشا ده كي خلقاني چي زور تيداك وطايان بيهاد دي روجي قيامت كاتي تيك چوني دنيا زور لوانا مزن ترى پر وردگار ده فرميت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كاتي كفوي بيدا ذكري هرچي لأسمان كانوا لزوي دايا هموي دمريت لشدتي او دنگا كفوي بيدا ذكا هموي دمريت وكسي لسر روي زوي نامنه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي لو كاتا دا كفو با قرنك دا ذكري هيا خريجي اوه ديواري مالكي يا ديواري حوزكي قريب داتو واتا لبغي بكاتو هشا خريجي اوه شيري مانگاكي يا وشتركي دوشي وخريك بيخواتو ونزي چي کردوتو بلان فرياناكوون خواي پرودگار ده فرمي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لكاتك ذاكا فوكرا بصور دا كاتك فرماني خواهات بو اوي دنيا تيك چيو روجي دوائي بيت پروردگار ده فرمي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون كاتي اويا نامنت فرياي اوناكون بچي وصيتك بكات بقات ولنا ومالو من دالي خوي وفات كات أبدا لو كاتيك فوي بيداكرا فإذا هم يخصمون وهم يخصمون پروردگار ده فرمي خلچي لكاتك دا قيامت يان بوده كأوان مشغولا خريشي مناقشو دن بدمن لسر كرين وفروشتن ودنيا وچشکانيان خريشي اوه كابراي كريار وفروشيار لبازار خريشي ايشي دنياي خويانا شوان خريشي شوانيتي خويتي واهل دنيا خريشي اهل دنيا لو كات دا كفرمان كرا وفوكرا بصور دا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ندتوان وصيت بكن ندتوان بقريتو بونا ومالو من دالي خوي لو كاتدا لسر چه حالتك بي لسر أو حالة دمري أي دواي أوا بمردن كوتاينا إبرا كانم كچيروچي جياني إنسان بمردن كوتاي بيهاتبا أوا جيان شوازي چي تري دبو كسانك هن بباور بخواي پر وردگار بباور بدين إسلام فلسفي جيانيان أوايا كدلين أرحام تدفع وأرض تبلع دلين جياني مروف تشيا رحمي دايك من فريمان دادات دروة أو بداية جياني إنسانة وأرض تبلع كوفاتش مانكرت زوي قوت من دادات وكوتاي بيهاد جاك جياني إنسان تنها لبين رحمي دايكو قدانوي زوي بيت بوي إنسان لدنيا تشي بيدكري لتزي لظلم لستم لخيانات شوين كوتني شهوة كاني او اوشتانها ميدكا بلام كتو بير بكيت وك حقيقتيش اويا جياني منوتو لو دستي بينكردو بوشكو تاينات لو دستی پی نکردوه بلکه لو روشه که خوای پروردگار آدمی دروس کردوه ایمه لپشتی آدم با پیر گوره منو دروس کردوه و خوای پروردگار بوش کتایی بجیانی منو تو نهیند که مردی تو چوی تناو گور ناو الله لناو گور حساب و کتاب هیا لناو گور عذاب و نعمت هیا و دوای ناو گورش زندوبونه و هیا خوای پروردگار دفرمه فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون كاتي كفو دكريتو بجاري دوام كفو بصور دا دكريتو فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون خلشي هم إلى ناو قوركان ينزين دود ابن ودين دلو درون بو أرضي محشر يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لو رجدا كبانك دكري دي خلشي نورن بو أرضي محشر هر هموی شوینی بانگ کده که به تو کز لانا که تو به هیچ شوینک دو هموی ملکه چو زلیل کز نیوکو امروی دنیا که تی که بانگ بدری لمالکانی خوا ورن بو مالی خوا و بو نویش زورگ لخلچی هیر او رج لمالی خوا ناداتو روش زورگ لخلک هی پشت لبانگ کده که تو بعکسی بانگ و بعکسی مزگو دروا که تی که منجی رمزان دی زورگ لخلک هی پشت هل دکاتو که انما شمولی او كالروج قيامتها تخوي بردقار دفرمي فيتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لو رجد هرهموي كاتي كبانك دكري خلچنا ورندر وكوب ابن وبو حساب ورندر وبو لا إخوائي بردقار خلچي هموي شويني دكويت هموي شويني بانكك دكويتو هموي بزليلي وبملكتشي وكسنا ويريت قصيه چيشبكا لا تسمع إلا همسة مگر چپچ بیک و ترسیک لدل یان نشت و خوای پروردگار بمشی وازا حشر یان دکا مسلمانان اول پیشمانا او امر ایمه بدوری دزانین خوای پروردگار دفرمه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خلچی زور بدوری دزانه او روجا بلام او روجا زور نزیکا پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام دفرمه بعثت والساعة انا والساعة كهاتين منو روجي دوائي وكو امدو پنجيين الراوين اما يان پیغمبر اخوابي عليه الصلاة والسلام اماش يان روجي دوائي بيت كواتا بزانا لجياني دنیا چند ايشي رويشتوا زوربي رويشتوا چي ماوا شتي چي كمي ماوا اي چند سال ايشي پیغمبر اخواب رويشتوا عليه الصلاة والسلام لناو ايمدا 1400 او انده سالي پیغمبر اخواب رويشتوا كواتا براكم جياني دنیا برو كوتائية و جياني آخيرتش برو هاتنا انساني عاقل خويبو آمادكا پیش اویکا ساعت بو من به بغتتا فجأة دنیا بسر من دا کاول به فجأة جیاند لنا و چیتو برو قیامت بروی باب مفلسی نروین خواهی گور آخر من خیر کاول الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار من امرو جیناو ناو بروجی قیامت چکا لو روجه دا خلچی زندو دا بیتوا ناوي ناوى پروردگار بيوم الخروج ذلك يوم الخروج روجي هاتنا دروا هاتنا دروا لقولا كان من او روجة يوم الجمعة پروردگار دفرمي ذلك يوم مجموع له الناس روجي كهرهمو خلچي تيدا كو دكريتوا هرهمو خلچي خواي پروردگار كويان دكاتوا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أول وآخر خواي قولا كوي دكاتوا لو روجة دا يوم التلاقية همو كز بيكتر دقاتوا ظالم ومظلوم استمكار واستملك راو بيك دقنا وبوي خواي قبر حساب يمكاتوا او روجة دواي روجي كوبونا وككودة بينوا هر لو روجش دابريتيا يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا او جا فصل لك جاكرنوا فريق في الجنة وفريق في السعير كو ملك برو بهشت خواي قبر جيان دكاتوا ديان بات وكو مليشي شيان برو سعير برو جهنم دبرين خواهي قرب من بارزي او روجه بريتيا لا يوم التنات روجي بان كردن و هاوار كردن روجه كتيدا باوك هاواردكا لمن دالكي لخيزانكي انسان هاواردكا لدايكو باوكي بلكو فرياي كويت بلام خواهي پروردگار بو من باسي او روجه دكا هاوار كردن و داوا يارمتي كردن ليكتري داد من نادا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فروردگار دفرمي خوتان بپارزن لروجك ما ترسي روجك تان ببه كلا تجزي نفس عن نفس شيئا هج نفسك هج سودك بنفسك يترناقينت هج نفسك هج سودك بنفسك ترناقينت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روجك ببيتشواني روجاني دنيا، روجاني دنيا كببستي براك توشي نار حتيك بوا اگر لدروي ولاتش بهول ددي بيجيتي كببستي كرك توشي ازيت نار حتيك بوا ببلها ولد دي فرياي كي توبجيت او شوينا نكا نار حتي لسر كركاد لسر كشكاد لسر خيزان لسر باوكو دايكت به. اي روجي قيامت بزانه روجي كبراك ايمن بزانه روجي كخشي مسلمان كخواي پروردگار ده فرمي يوم يفر المرء من اخيه. انسان لو رجدا لبراي خوي رادكت حزناك براكي ببيني بو نكا براكي محتاجي حسنيك بداوي يكشاكي ليبكا لبراكي رادكات وامه وابيه لباوكو لدايتشي خوي رادكا نكا باوكو دايتشي بيويستيان بچاكيتشي او بيت داوي ليبكن چونك داواشي ليبكن نايدا بيان. وكل حديث داهات وروجي قيامت باوك بكركي دفرم اي رولا من چباوكيك بومبوتو چون خدمتم کردی، چون پروردم کردی، چون نفقم چشای دل ای باوک باشترین باوک تو بی بلام امر اوی تو لیده ترسی منیش لیده ترسم نه توانم یک حسنت بدمه. و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لخیزانی رادکات لمنالکانی خوی رادکا پی بوتری خیزان تو فرید دریت ناو جهنم کراکت و کچکت محاسبه دکری و عذاب ددره اصلا آورشی بلاد ناداتوا بلاشی و ناچید بو خمی خویتی لو زیاتر برای مسلمان کنک هر بلای باوکو براو خوشکو خیزانی و منالکانی دانا چید بلکو پروردگار ده فرمه چی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. انسانی مجرم تمنا دکا لو روجا منالکانی خوی بکات قربانی خوی بیری لبکو چه روجه که يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه تمنى دكات اجر بقسي او به اجر لي قبول بكم قبوليتي كركاني هرهموي كشكاني هرهموي لبيشتاوي او بخرين جهنم و بس بو اوي رزقاري بيت فنا بخوا دبيت روجك بيت دبيت ترسي او جهنم تترسيك بيت كتو تنازل كي لكركي خوت ولكتكي خوت كتو تمناب كي يود بيت خوش به همو كروك تكانت بشنا ناو جهنم بس رزقارد به امره والله هيج كسيك من لترسي مردن كركا ما ناكين قرباني خو من هر كسيك شفقه ورحمتي هبه كبلاي چي بو هات حزدك توشي خوي بينك توشي من علاكاني خوي بيت بو چونك قورترين بلاي دنيا چي كشتنا قورترين بلاي دنيا چي مردنا مردن قبول دكيت بس شي من على كانت توشي مردن ونارحتينا بنبير شايته بلام عذابي قيامة لمردن ولكوشت النارحت تره بويا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني تمنى دك وحزدك وبي خوشة من على كاني هرهمو بابن قرباني خوي لبير شاي أوفر بدرين نو جهنمو هر أواني جنا جوا بقرا تشيترش وصاحبته وأخيه. حزدكات خزانة كشي كلا دنيا كان خوشي بستوا حزدكات لبيش شاي أو فري بدري تناو آقري جهنم وبسوتيت بس خوي رزقاري به چون كده زاني چون ناو جهنم يعني چي تحملي ناكت أبدا ناتواني بلي من خوم دب ما قرباني خزانم قينابا من بسوت أبدا نوالا كبزانت بهوي أوي كخزاني ببيت قرباني أو رزقاري به أو بي خوش دي فري بدنا نوجهن وأخي أي أو برأي كبشتو بنايبو لدنيا دا كهموش ليش إلى سر برأي ذكر لدنيا ديسان حزك هذي أجر ببكرة كانم تواو نبوك شكانم شكانش متواو نبو خزانش مفردن ما بيتيش تترم لسر معه دي ببرأكش مفردن نوجهن بس خم رزقارم به هر أوجنا وفصيلته التي تؤويه هر هم عشيرتكم آمادي بك تقرباني خوب كيت نوجهن بچنا ناو جهنم بس بو اوی خوی رزگاری بیت ملن دیار پیاوی چی خرابه دیار کسی چی زور ظالمه موضوعک خرابی و ظالمیتی نیه موضوعک ترسی روژی قیامت و ترسی جهنمه که هر کسی هولی اوده دا خوی رزگاری بی اگر لسر حسابی همو مالو خیزانو مندالو براو عشيرته دارو بردي سروي زويبه اگر همو دنيا ببيتا آلتونه او بهمو يدبخشه بس بو رزقاري بيت كواتا اوروجي قيامه براكم ومزان الروجي كي آسان ومزان الروجي كأمرو زور بسهليو زور بآساني سيريكي خواهي پروردگار ناوي ناوى يوم عسير او الروجي كي زور قرسا كلا إنهم خواهي پروردگار دفرمي نخر أوانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ايوه دنيا تان خوش دي واسطان لآخرته ناوى ايوه واسطان للروجي كي ناوى يوما ثقيلا روجي كي زور قرسا او روجي زور قرسا زور ترسناكا كشي ايوه خوتان بو آماده نكردوا بلاتا نو گرنگ نيا اگر پيتان بو تري هر کسي فلانا اي شبكا دا جيريت کز نايكا كبزان روجيك دا جيريت كبزان قليه چي لده دري نايكا بلان پيدا وتري كام كارب كي دا چي تناو آگري جهنم آگري جهنم او حاليتي كيست اخواي گور بوي وصف کردين لآيات كاندا دي بلا ما نو آسائي خواي پرودگاه دا فرمي يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى أي خلشين بترسن للروجي دوائي إن زلزلة الساعة شيء عظيم هاتني الروجي دوائي اشتكي زور قورا ومزنا روجي كي زور ترسناك ومزانا آسانا روجك يوم ترونها لو رجدا كذا بيندري حالي خلق شون دبي افرتك لهموك زبلايا وغرينترو خوشويستر كوربكيتي لكاتي شيردان دا اگاي لو نامنت هيك كز اگاي لكز نامنه وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى خلق واد بيني كانما هم سر خوشه وما هم بسكارى والله سر خوش جنين بلام ولكن عذاب الله الشديد عذاب إخواء وند الشديد كخلق وايلد لا ترسان هموي دمتشاويشين هالقراوة هموي تشاوي زقبوا هموي ترسي هيا هموي كزناوير يقصبك تشاوري حساب ذاك إخواي بروتجار محاسبة أمكاد آية برو بهش دبري يا برو جهنم آية بدستي الراس كتابك كيد دريته يا بدستي شاب روجي يوم الدين يوم الحساب أو رج الروجي حساب براكنم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك أي إخوائي پرورد قال لعذابي خود بن پارزي لو رجداك بند كانت زندو دكيتوا إخوائي بن پارزي في عمر إخوة وابا فرمي عليه الصلاة والسلام أي إيما بلين چي برا كانم إيما كبشو روش خريشي تاوان كردني كواتا برا برزا كانم جياني إيما بوي دنيا كوتاي پينايت وبمردنش كوتاي پينايت والله زندو ونويك من لپيشا كأوي باسمان كردوا يقل سردشينية يقل سرسطيشينية ترسي روجي قيامت دوا دكم لخواي پروردگار وخاطرين وجوانا كاني وصفات برزكاني وامان لبكات كدائما آقامان لمردن بيت آقامان لروجي دوائيمان بيت خواي پروردگار أخير من خير كيت خواي پروردگار بختوري دنيا وقيامت مام كي خواي جان لو كسان بين كسعيد وبختورن لدنيا دا لناو غور دا لدو عروجي دا خواهي جان لو كسان نبين كبهشت بنصيب كردون خواهي جان لو كسان نبين كأهلي غضبن أهلي جهنم يا رب العالمين خواهي پروردگار شفاي نخوشكان من بدي خواهي جان كاري مسلمان ناسان كي اواني داوي دعاين لك كردون كاري ناسان كي خواهي پروردگار بختوريو أمنو آسائشو رحمت بسر ولاتك من دا برجي خواهي قبر هداية من بدي واستقامت من بدي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقيم الصلاة.